وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قلنا أن سبب نزول الآية لأن معرفة السبب يعين على فهم المراد من الآية. هذه الآية الكريمة نزلت في أخي في شأن أقوامي تحرجوا في التجارة في الحج لأن الحج كانت لهم مواسم فيه، فالحج مجتمع القبائل فيأتون ببضاعتهم وأغراضهم وأمتعتهم ولهم أسواق معروفة، سوق بطاز ومجنة وذا المجاز وغيرها، فتحرجوا لما جاء الإسلام تحرجوا في هذه التجارات. فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فمناسبة هذه الآية التي قبلها واضحة، أن فيما قبلها يقول الله عز وجل وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمر الحاج أن يأخذ معه طعامه وشرابه لا يكون كلا على الناس. ثم بين الله عز وجل أن من أراد التجارة في ذلك قال فإن ذلك مباح له، لأن صيغة ليس عليكم جناح عند الأصوليين ومعناها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذان برفع الحرج، أنه لا حرج في ذلك، وهذه صيغة المباح، يعني مباح لكم التجارة في الحج. وقلنا أن عبد الله بن عمر جاءه شخص يسأله يقول كنا نقرا في هذا الوجه أي أن الناس يأتوننا فنكري لهم رواحلنا ونكون معهم ونحج، فهل لنا من حج؟ لأن هذا السائل استشكل أنه يكري ويستفيد ويقود الجمال والرواحل للحجيج، فهل له حج لو حج معه؟ قال ألست تحلق؟ ألست تلبي؟ ألست تقف الجمع؟ قال نعم. قال فأنت حاج. ثم أخبره أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأل، أخبره بذلك وأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فابتغاء الفضل في كتاب الله يعني به التجارة وما شاكلها من بيع وشراء وغيره. فإذا أفضتم من عرفات، أن الإفاضة الدفع بكثرة، فإذا انتفعتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قوله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم جاء بالذكر مرتين، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هل هذا الذكر هو عين الذكر الثاني أو يختلفان؟ الأصل في كتاب الله أنه إذا جاءت لفظة أو جملة تحاكي ما قبلها لا يكون معناها معناها، لا بد فيها من تأسيس جملة جديدة، لا بد فيها من فائدة معنوية أخرى مستقلة. فذهب أهل العلم إلى أن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي بعد إفاضتكم من عرفات، والإفاضة بينتها السنة أنها تكون بعد غياب قرص الشمس عند الغروب، فيفيض الناس من عرفات، فإذا انتهوا من المأزمين كان هناك جملين يعني مكانين مكان ضيق، فإذا انتهوا منه دخلوا في مزدلفة، مزدلفة فضاء واسع يبتدي من بعد انتهاء المأزمين إلى وادي محسر، كل هذا مشعر حرام، كله مشعر حرام. المشعر يعني المعلم، ومعالم الحج هي أماكنها التي يجب الحاج أو يلزمه أن يندم إليه الوقوف عنده، فمنها المشعر الحرام وهو جمع المسمى بمزدلفة، وسمي حرام لأنها من الحرم، خلاف عرفة فإنها مشعر حلال. الله عز وجل أمر الحجيج حين إفاضتهم من عرفات أن يذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا المذكر هذا الذكر هل هو تهليل وتسبيح وتكبير؟ إن قلنا التلبية الأصل في التلبية أن تكون عند المسير، التلبية لبيك اللهم لبيك تنقطع عند رمي الجمرة، ويقولها الإنسان حين ينشئ الحج والعمرة من مكانه، ولا تنقطع إلا إذا استقر في بلده، إذا وصل مكة ودخل البلد ما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني أجيب يا ربي دعاءك واستجيب لنداء نبيك إبراهيم، فأنا مجيب لك دعوة بعد مرة بعد مرة. فإذا وصل الغرض والهدف والمرمى فلا داعي أن يقول لبيك، إنما يكبر ويسبح الحمد. فإذا خرج من مكة إلى منى لبى في الطريق، فإذا استقر بمنى انقطعت التلبية، وهكذا إذا خرج من عرفات إلى مزدلفة يلبي في الطريق، فإذا استقر بعرفة انتقلت التلبية إلى شيء آخر، ذكر الله غير الترميش يقول سبحان الله والحمد لله كبير. وبعضهم جعل هذا الذكر وصلاة المغرب والعشاء، المعني بهما المغرب والعشاء، إنما قال من قال بهذا المعنى من المفسرين لأجل أن يقول واذكروه كما هداكم معنى آخر غير هذا الذكر. والصحيح أنه يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، وصلاة المغرب والعشاء السنة أن تفعل بمزدلفة، وأوجبها الحنفية قال ما يصح في مكان آخر السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم حين خرج من عرفة ووصل إحدى الجضاب ذهب فبال صلى الله عليه وسلم وتوضى وقيل له الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فصلى في مزدلفة. حين وصل مزدلفة صلى الله عليه وسلم أذن وأقام الصلاة وصلى المغرب، ثم أنيخت الروافد ريحوها وأقام لصلاة العشاء وصلى العشاء، فجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. ثم من أراد أن يصحر ومن أراد أن ينام، الوقوف بعرفة فيها تعب فيه هجوم، والمسير كذلك لا مزلفة فيه هجوم، فإذا نام استيقظ يحضر صلاة الفجر جماعة، وهو المراد بالذكر الآخر واذكروه كما هداكم، وقال أنه المعني به صلاة الفجر وذكر الله بعد صلاة الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم دفع من مكان الذي نام فيه إلى غزة وهو الجبل المعروف الذي فيه المسجد، وصلى بالناس هناك صلى الفجر ثم دعا ذكر الله كثيرا حتى أسفر جدا، لكن ما طلعت الشمس، قبل أن تطلع الشمس دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى. فهذا الوقوف الثاني لعله هو المراد بالذكر، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما الكاف حرف تعليل لعلها أصدق المعاني، بعضهم جعلها مجرد التشبيه، أي اذكروه ذكرا يناسب في تشبيهه وقوته بدايته لكم، لكن لو قلنا اذكروا الله لأجل بدايتكم إياه فهذا أفضل، هذا أولى بالمعنى. الله عز وجل يقول اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل نزول الوحي ومن قبل الإسلام لمن الضالين، آخر من الكافرين سبحانه. الضالين فسروها المفسرون بمعنى الجاهلون، والضال كل من خرج عن الحق بغير علم، كل من حاد عن طريق الحق عن غير علم يقول أنه ضال، يقال عنه أنه ضال. ولذا كان أهل الفترة ضالين، أنه ما علم، ما عرف الحق، لكن من علم الحق ثم تركه عنادا فهذا كافر والعياذ بالله. ولذا قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، فهدى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي، وعد الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وجعلنا من أمته المباركة. والله عز وجل يقول واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم يقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس قبل مجيء الإسلام يقفون بعرفات إلا الحمص، والحمص جمع أحمس، وهم قريش من دخل في حلفها، ك كانوا يقفون بالمزدلفة يقولون لا نصعد إلى عرفات، نحن أهل الحرم ونحن أولى به، فيقفون بمزدلفة لا يطلعون إلى عرفات. وكان صلى الله عليه وسلم لعله قبل البعثة رآه جبير بن مطعم قال طللت راحلة لي فذهبت أبحث عنها في أيام الحج، وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، قال ما شأن هذا، إنه من الحمص، ما شأنه واقف هنا؟ استغرب كونه من قريش يقف في هذا الموقف. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فلتكن انتفاضة من المكان الذي يفيض منه الناس وهو عرفات، لا من المكان الذي يفيض منه بعض الناس. هذا الذي ورد معنى هذه الآية وهو أصعب الأقوال، لكن كان فيه إشكال، وهو الإشكال أن الله عز وجل يقول ثم أفيضوا، وثم تأتي للترتيب، تأتي ترتيب مع التراتب. وذكر الله عز وجل فيما سبق قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، كيف يكون هذا؟ وتقولون أن معنى نزولها أفيض من عرفات، والله عز وجل وقال إذا قال فإذا أفضت من عرفات، فكيف يأمر الله عز وجل بأمر أصله مقدم في الترتيب الزمني، وكيف يأتي بثم التي هي بالتراخي؟ هذا وجه الإشكال. الصحيح أن ثم هنا هي للترتيب الإخباري لا للترتيب، لا لترتيب الأوامر، إنما ترتيب الخبر عن الخبر، بمعنى أمرتكم أن تذكروا الله بعد الإفاضة من عرفات، ثم إذا كان ثم لتكن إفاضتكم من عرفات لا من مكان آخر، أمرتكم بذكر الله عز وجل حين إفاضتكم من عرفات، ولتكن تلك الإفاضة من عرفات لا من المكان الذي يقف فيه بعض الناس. فترتيب الخبر على الخبر، فقوله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. هذا الذي يقول أهلكت مال كثير ألا ينفق بالعقبة؟ ما هي العقبة؟ يفك رقبة مسلمة، يطعم مسكين، يطعم إنسان فقير، هذا الإنفاق. ثم كان من الذين آمنوا، والإيمان قبل الإنفاق ولا بعد الإنفاق؟ الإيمان قبل الإنفاق. قال الله ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا ترتيب خبر على خبر لا ترتيب زمني، وإن الإيمان قبل الإنفاق، لا يقبل الله إنفاقا إلا بعد إيمان، فهذا مثله. وكذلك في سورة الأنعام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، بعد أن قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب. هذا كذلك من ترتيب الخبر على الخبر، هذا معنى وهو أصوبها. وذهب بعض المفسرين إلى ظاهر الآية كما هي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي إذا أفضتم من عرفات فلتكن كذلك إفاضتكم الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى، لكن الأولى الأول أولى بالصواب وهو قول الصحابة رضي الله عنه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا فعل أمر دل على أن الإفاضة من عرفات واجبة، وبين صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الوجوب أنه ركن لا يصح الحج بدونه. قال ثم أفيضوا دل على وجود ذلك وأنه ركن، والإفاضة بمعنى الاندفاع. لو سأل سائل قال الله عز وجل إنما ذكر الإفاضة ولم يذكر الوقوف، فأين دلالة الوجوب على الوقوف؟ قال له لا تكون إفاضة إلا بعد كون، إلا بعد وجود. لا يأمر الله عز وجل الناس أن ينتفعوا جميعا إلا بعد أن يكونوا في مكان، لأن الأمر لزمن لا بد أن يكون في مكان، والأمر بمكان لا بد أن يرتبط بزمن. أما أمر الله بالإفاضة دل على أنها من مكان معين ما هو عرفات، فدل هنا الآية تشير على وجوب الوقوف بعرفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا علمنا معنى ثم، هذه أولى المعاني وأظهرها، أولى ممن يقول أنها على ترتيبها الظاهري، وأولى ممن يذهب إلى أن ثم بمعنى الواو. وبعضهم لما رأى قول عائشة في الصحيح وأنه هو الصواب اضطر إلى أن يخرج ثم عن معناها، فقال ثم بمعنى الواو، أي فإذا أفضت من عرفات اذكر الله عند المشعر الحرام وأفيض من حيث أفاض الناس. لكن ثم على معناها الصحيح أنها لترتيب الخبر على الخبر ليس لترتيب الزمن. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أمر الله بالاستغفار بعد الإفاضة، فدل على وهذا يفيد على أن الإنسان بعد كل عمل مشروع يرجى منه القبول أن يستغفر الله عز وجل. ولذا جاءت السنن أنه بعد الصلوات يكثر من الاستغفار، لأنه أحرى بالقبول من مواطن القبول الذكر بعد الصلوات، الدعاء بعد الصلوات من ضمن الإجابة، والدعاء بعد الصدقات من ضمن الإجابة. إذا كانت بعد الصلوات وبعد الذكر وبعد كل طاعة، كذلك بعد بر والدين وبعد عمل حسن يدعو الله إنها مضنة الإجابة. فالله عز وجل قال واستغفر الله، أمر الله بالاستغفار ولا يأمر سبحانه. المؤمن والإنسان كله ذنوب، لا يقول إنسان أنه خال من ذنب، إما أن يقصر في واجب، إما أن يقصر عن واجب أو يعمل منهيا عنه. تقصير الواجب أن لا يأتيه على وجهه أو يترك بعض السنن والواجبات، وكثير ما يحصل من الإنسان هذا، قل من تكون صلاته أو لا يوجد من تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن هناك نقص وخلل في الصلوات. يستغفر المرء بعد الصلوات. الله عز وجل أمر بالاستغفار، وإذا أمر بالاستغفار والذنوب كثيرة، وإذا أمر بالاستغفار لا يأمر سبحانه وتعالى عبده بأن يستغفر إلا والله غفور رحيم. ولذا بيّلها سبحانه وتعالى واستغفر الله إن الله غفور، غفور من صيغ المبالغة أي كثير الغفران. فهذا فيه ترجية للمسلمين والمؤمنين وترغيب لهم بأن يكثروا الاستغفار، ومن أكثر الاستغفار فهنيئا له، فيجد صفحته يوم القيامة مليئة بنوع من الحسنات، يعني يقبضها كثير من الناس. الإنسان لا بد أن يكثر من الاستغفار، فالاستغفار محاء للخطايا محاء للذنوب، وأعلى صيغ الاستغفار وسيدها أن يقول العبد اللهم أنت ربي تعترف بعبوديتي، أنت دليل له سبحانه وتعالى، فتعترف بأنه رب خلقك وأوجدك ورزقك وأطعمك، اللهم أنت عبد أنت اللهم أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما عاهدتك عليه من الصلوات والطاعات، فأنا على ذلك مقيم ما استطعت يا الله. لأن الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يأمرون الناس، لأنهم إذا أمروهم بشيء يأتوا منه ما استطاعوا، لأن الإنسان يعجز أن يأتي بالأوامر على وجهها، هذه صعبة جدا. لا يسكن هذا الدين متين فأومن فيه برفق، لن يشاد الدين أحد إلا قلبا. لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل أوامر الله عز وجل، إنما يأتي بما استطاع. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يستغفروه، فإنه غفور كثير الغفران. فأكثر يا أخي في أوقات فراغك من الاستغفار، اللهم اغفرني، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم إنا نسألك المغفرة. اكثر من هذا، فإن الله غفور رحيم يرحم من عبده إذا علم منه الذلة والانكسار. قلها وقلبك منكسر، ما تقول أنت يقول الإنسان استغفر الله وهو متعالي، أو يقول استغفر الله وهو معجب بصلاته في الليل، أو يقول استغفر الله وهو معجب بما عمل من حسنات. لا، تعمل الحسنات وأنت رجل، هل تقبل منك أو لا تقبل، وتقول استغفر الله اللهم اغفر لي واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم أي انتهيتم من المناسك، والمناسك جمع منسك، والمنسك إما شعائر الحج كلها أو بمعنى الذبائح التي تذبح في منها من الفدية ومن الهدي. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اذكروهم ذكرا بالغا متواصلا تجهدون فيه أنفسكم. وشبه الله قوة هذا الذكر وحسنه وجودته، كما كان يذكر الأعراب والحجيج في ذاك الزمن آباءهم. يقول المفسرون كان الحجيج إذا انتهوا من حجهم قاموا فكل يفتخر بأبيه وما كان يصنع، فيقول أبي كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، كان يفعل كذا من الكرم والجود وحفظ الثمار والشجاعة وما إلى ذلك، فيفتخر بمآثر أبيه. فقال الله عز وجل اذكروا الله كثيرا كما تذكرون آباءكم، أو أشد ذكرا من ذلك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هؤلاء الناس إذا انتهوا من الحجيج الله عز وجل قال فمن الناس، فلم يقل فمن المؤمنين. إن الله أعلم قد يكون في الحجيج من لا يريد الحج من منافق وغيره، أو يكون المعني به الناس عموما الحاج وغيره، لكننا لازلنا في صدد الحديث. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يقول المفسر أن العرب أكثر العرب إذا انتهوا من حجيجهم كانوا يقولون اللهم عاما عصبا وزرا حافلا ونسلا جيدا وما إلى ذلك ولدا كذا، فكانوا يحبون الدنيا فيذكرون ما يعطيهم فيسألون الله عز وجل ما يعطيهم منها ويغفلون عن الآخرة. ثم هذا بين الله معناه في الجاهلية، فيه نقص في بلاغة القرآن وجودته، وإن كان ذلك يحصل فيه فمعناه أن ذلك حاصل في بعض الناس في من يحج، يكون همه الدنيا. الله عز وجل أرشد المؤمنين إلى أنهم إذا سألوا الله سبحانه وتعالى يسألونه الحسنيين الدنيا والآخرة، ويسألونه الدنيا لأنها منقلة للآخرة، مرحلة للآخرة، لأنها متاع مستقل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما بين الآخرة، لا سأل المغفرة ولا جنة ولا رضوان ولا نجاة من عذاب الله ولا شيء، أعوذ بالله من هذه الحالة. فذكر الله ذلك ثم ذمه الله عز وجل، قال وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب. إما أنه ليس له حظ ولا نصيب فيها خبر عما يعطيه الله عز وجل لما يعلم الله، لما علم الله في قلوب هؤلاء، أو أنه بيان لواقعهم أن هؤلاء حصروا سؤالهم في الدنيا ولم يشيروا إلى الآخرة. ومنهم أي فريق آخر غير هؤلاء يقولون ربنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة. السؤال الأصل فيه أن يكون بصيغة الرب، لأن الرب هو الموجد المنعم المتفضل، والله الإله هو المعبود بحق الذي يصرف له وجه العبادة على وجهها الأكمل، فلا يخشى إلا منه ولا يرجى إلا منه ولا يتوكل إلا عليه ولا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. فلما كانت الطلب طلب رزق وعافية ومصلحة قال ربنا آتنا في الدنيا، فإذا كانت المسألة ذكر وثناء وتمجيد تقول اللهم، فإذا الاستغفار والحمد والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير استفتح بلفظة اللهم، ولو استعملت هذا مكان هذا جائز، لكن استقراء القرآن في دعاء الأنبياء يكثرهم ربنا ربنا ربنا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فما كان من سؤال من رزق الله عز وجل، الرزق هو معنى في المال الذي يأكله الإنسان ويشربه، لا الرزق عام من ذلك، العافية والصحة والمنفعة وقوة الرأي والصحة والولد والزوجة الصالحة، كل هذا من رزق الله عز وجل. فيقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هم معنى في حسنة واحدة، لأن الإنسان بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يستغرب الإنسان يقول أدعو بدعاء أفضل من هذا، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، لكن هذا أفضل من هذا، لأن حسنة معناه حالا حسنة، فحسنة صفة لموصوف محذوف، أي اللهم نسألك حالا حسنة في الدنيا. فمن كانت حاله حسنة، ما في حزن، ما في ضيق، ما في فقر، ما في مرض، ما في شيء من هذا، فينعم الله عليك بصحة وعافية وولد مطيع وجاه فيه خير ومتعة طيبة، كل هذه من الحال الحسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يختم بها دعاءه، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو بها كثيرا، فإذا قيل له ادع لنا يا صحابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما قال بهذا، وإذا استقلوها قال ما لكم، دعوت لكم بخير الدنيا والآخرة. فذكر فلان الحبيشة الهدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل أصابه المرض حتى كان كالفرخة ضعيف لم تبق إلا عظامه، قال ما لك، إيش هالحالة، ما الذي كنت تدعو به؟ قال كنت أقول يا رب ما كنت معذبي في الآخرة أحوله لي في الدنيا ونجني من عذاب الآخرة. قال يا أخي ما إنك لا تطيقه، إيش صعب عليك، قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال هذاك المريض فعوفي وشفي، فرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول الإنسان وإذا طلب الدنيا لا لأجل الدنيا، إنما تكون مطية للآخرة، إذا كل نعمة وعافية سألت الله أن يعطيك إياها وقل يا ربي واجعلها عونا لي على طاعتك، اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك. الإنسان وجد أنه يفتقر إلى سيارة، ما عنده مواصلات وصعبت عليه الحالة، اللهم ارزقني سيارة واجعلها عونا لي على طاعتك، ما عندك حذاء قل اللهم ارزقني حذاء، سل الله كل صغير، إن الله عز وجل يحب أن يسأل لا كالمخلوقين، الله كريم سبحانه وتعالى ويحب من عباده الذل والانكسار، والدعاء مخ العبادة، فاسأله كل شيء فإذا أعطاكه احمد الله كثيرا. فإذا لما قال فلان سألت الله قال ما سألته إلا وأعطاني، فالإنسان يحود كنود كفور، وإلا لو رأى ما في نفسه لعلم أن الله أعطاه كثيرا من سؤله، فالإنسان ما يتبصر. وإلا إذا سألت الله عز وجل واسأله الشيء واسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذاك الشيء عونا على طاعته سبحانه وتعالى، اذكروه كما هداكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين فما زيدوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة.